راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نبأ من السماء، أحد الأنباء التي قدمناها من قبل، كلها بحمد الله كانت رجعة وحثا إلى قراءة هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الأخير، عهد الله من السماء لا إله إلا هو. وكنا نقف ما استطعنا مع المؤمنين محاولة أن نقرأ انتقادا بناء صالحا لأنفسنا حتى ننتفع نحن بالضرورة أول من ينتفع. كنا نرى أن ثمة ثغرة ما هي التي سببت قطيعة بين المؤمنين وهذا الكتاب اللازم للحياة. اللقاءات الفائتة كانت تضع اليد على أن وجها كبيرا من السبب كان في قراءة المؤمنين لمكانة هذا الكتاب، أين موضع هذا الكتاب في الناس. عندما توسعت البشرية في زخرفها سعت إلى ما يسمى فصل الدين عن الدولة، أو هي في الحقيقة فصل الدين عن الحياة. الدولة عند الناس هي حياتهم وقوامة أودهم، فكان الدين عندهم طقسا متخصصا في الفرد والروح المنعزلة. لذلك كان هذا الناتج الحضاري العام أن يفصل الدين عن الدولة، والحقيقة أن يقال فصل الدين عن الحياة، وهذه حتى هذه التسمية شائعة ظاهرة. نحن كمؤمنين مسلمين معظمين لهذا الكتاب وللذي أنزل هذا الكتاب، نعلم أن الله من الحكمة أن لا يفصل بين هذين، وليس عنده أصلا لا إله إلا هو اثنان وثلاث وأربع، هي حقيقة كلمة واحدة وأمر واحد، معاش الناس وحياتهم وكتابه لا إله إلا هو، كما صرفنا اللقاءات السابقة كانت لا تنفك أبدا. فلهؤلاء ولنا نحن المؤمنين نقول كيف بكم إذا علمتم أن الله أصلا ما عرض دينه ولا عرفنا بنفسه أصلا إلا من حاجتنا ومن أصول حياتنا، وما كان الدين عند الله طرفا ولا زخرفا من القول غرورا إطلاقا. أول ما تكلم الله كما قلنا فيما مضى كانت على أنه هو رب العالمين، كما بدأ بأم الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الاستعانة وهذا العوز من العبد إلى الرب هذا أصل التنزيل، كما قرأنا من قبل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقلنا إن الله لما أشار إلى العلق تكلم عن علاقتنا التي لا يجب أن تنقطع عن ربنا الأكرم الذي علم بالقلم. فإذا استطاع المؤمن أن يستكشف وأن يلتفت وأن يبصر هذه الإشارة العظيمة أن الله أصلا ما عرض دينه إلا من لب الحياة الواجبة لقوامة الناس. قلنا من قبل ولا ضير أن نراجع ونؤكد أن الآيات الأولى من أول البقرة، وكنا نشير كثيرا لما افتتح الكتاب أصلا بالبقرة، أن الله تكلم عن الشراء والتجارة والبيع حين قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم لما قال في سورة الجمعة لا إله إلا هو وإذا رأوا تجارة انتبه أخي أو لهوا انفضوا إليها وتركوك. هذا المتروك ساعتها كان محمد وما أدراك عليه الصلاة والسلام، انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير، استمع أخي، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله يعلم أن الناس يتوجهون بالضرورة إلى أقواتهم من يوم ساعة الفطرة التي يخرج فيها المولود من بطن أمه، تراه منجذبا وهو لا فؤاد له أصلا إلى حياته وأوده وسقائه من صدر أمه. وستعجب أخي أصلا أن جعل الله لهذه المعاني الرضيع والأم في مكة ومقام بيته لا إله إلا هو أصولا عن هذه. لقاؤنا اليوم بإذن الله يصرف كثيرا عن أصول ملتنا من عند أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذلك النبي لازم الحضور مع البيت، وما أدراك بيت الله. ونحن من الآن نشير وندفع المؤمنين أن يعيدوا قراءة كلمة الله حين قال بيت الله، أن يقول فليعبدوا رب هذا البيت. بطبيعة الإنسان لو تركته أن يضع دينا لنفسه عن ربه ما كان يتكلم عن بيت، هو يرى أن العرش والملكوت أولى، ولكن الله لا إله إلا هو قربها أكثر وأكثر حتى قال عن بيت. ولا تعجب أن في سورة البقرة بعدما أمر بالحج قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا، يعني بعد زيارة البيت، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. استمع أخي، اذكروا الله كذكركم آباءكم، فحينما جعل بيتا وقرب صورة الوالدين أراد لا إله إلا هو أن يعلم الخلق أنه قبل أن يكون إلها محاسبا بالحسنات والسيئات كان ربا متوليا رحيما لا إله إلا هو. سنصرف كثيرا بإذن الله في هذا اللقاء وما يليه بإذن الله في هذه الأصول، لأننا نعلم أن المؤمن أو أي إنسان ما لم يعلم أن هذا الذي يدعى إليه له فيه حاجة ومنفعة سيتركه بالضرورة إن عاجلا أو آجلا. فمن حكمة الله لا إله إلا هو أنه عرض الدين حاجة لنا لا منفعة له لا إله إلا هو، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. حتى الحج، ألم تسمع أن الله قال في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأول ما بدأ ما قال ليعظموني ولا ليصلوا لي ولا ليطوفوا، قال ليشهدوا منافع لهم، فهي هم المنتفعون، ويذكر اسم الله على ما رزقهم. أصلا انتبه، ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالله يعلم لا إله إلا هو أن القوامة الناس قائمة على هذا، ثم قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. إنما هي كانت بالأصل منافع وطعام. البشرية اليوم أخي، البشرية العلمانية والمنفكة عن ربها التي انقطعت عن علق اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، هذه البشرية من فكت إلا جريا وراء ما كانت تظن أن الله ما وفره لها. في العصور المتوسطة عندما انفكت الدولة في الغرب عن بيت الدين وبيت الرب كما عند الآخرين في الكنائس، كان التوجه أن الكنيسة ما عادت توفي شروط الحياة واستفردت بالمعاني الغيبية ما وراء الوراء والقداسات التي لا تكاد تمسك باليد. فنشأ الإلحاد بدولة وأوجد لنفسه اللا حاجة له بالرب، على اعتبار أن الدين عندما قدم لهذه العقول قدم شيئا غير الحياة. إنما نحن أهل هذه الملة الأخيرة عن أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ما سينزل عليه عيسى بن مريم عليهم جميعا الصلاة والسلام، نؤكد أن الله أول ما عرضها حياة أصلا. دعونا نتكلم من هذه قبل أن ندخل في أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومكامن الملة، ننتقل تأكيدا أن انتبه من اليوم أخي المستمعون الكرام والمستمعات الكرام أن هذا الكتاب ليس حجابا مقدسا، هذا الكتاب تكون به أو لا تكون، كما أشرنا ألا تراه يفتح بالبقرة والبقرة من أصول حياة الناس، ثم تليها بعدها بسورتين أو ثلاث سورة الأنعام، وهي فيما يعلم أطول سورة نزلت دفعة واحدة، ثم بعد الأنعام ثم كان قبل الأنعام سورة المائدة. فإذا جمعت بضعا من السبع الطوال تجد بقرة ومائدة وأنعاما، لأن الله يعلم أن العبد لا يدع دينه إلا لأجل الرغيف. ثم في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضر العشاء والعشاء، يعني إذا جاءت الصلاة والطعام فقدموا العشاء، يعني إذا جاءت الصلاة والطعام فقدموا الطعام، لأن الله يعلم لا إله إلا هو أن لن يعبده عبد جائع أو عبد خائف. لأجل ذلك قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من اليوم أخي إذا فتحت هذا الكتاب الذي بين يديك انظر إلى مكامن الطعام والماء والخلق. كان يكفي أن نقرأ من سورة الرب الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الآن لو لم يكن في الأرض مرعى، ماء ينزل من السماء ونبات ينبت وأنعام تأكل، لما قامت حياة، لا نفط ولا اتصالات ولا عولمة ولا نظم معلومات، كل هذا يا أخي زخرف. كما قال الله في سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم، قال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء. ولما كنا نتكلم في اللقاءات السابقة أن كلمة السر كله في الحياة الدنيا وفي الكتاب الماء، وستأتي اللقاءات بإذن الله تأكيدا على هذا، وأن القرآن أصلا كان يقوم مقام الماء. فقال لا إله إلا هو: إنما مثل الحياة الدنيا كماء، استمع، أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. لما نقول نبات الأرض هذا مقوم الاقتصاد أخي، هذا أصل الاقتصاد أصلا، إذا ما في نبات ما في حياة إطلاقا. مما يأكل الناس والأنعام، قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. الآن بعد الماء والنبات والأنعام ما بعده زخرف وزينة، لو أخذته من الناس لا يموتون، ساعتك التي في, في, في يدك في معصمك أو هاتفك أو ركوبك من السيارات والفلك والحافلات، هذه كلها من الزخرف الذي يستغني عنه العبد. فقال الله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كأن لم تغن يعني كأن لم تسكن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمثل الحياة الدنيا أصلا عند الله لا يزيد عن ماء ونبات وأنعام وناس. فكان واجبا على من يقرأ هذا الكتاب ويقرئ الناس هذا الكتاب أن يدفعهم إلى وجهة الحياة التي فرضها الله في الناس، كما قال لا إله إلا هو في الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه. هذه صرفنا عليها وقتا في اللقاءات السابقة، هو من الآن يتكلم عن الموت والحياة: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي، انتبه، في الناس. فهذه العلاقات كلها كانت من واقع هذا الكتاب. الآن ننتقل إلى أبينا إبراهيم حتى نؤسس لما نفهم به الملة الصالحة القويمة، فهما يقيم لنا أصلا حياة لا تنفك عن هذا الكتاب. من الآن أخي اعلم أنك لا تأكل إلا بعد نعمة الدين ونعمة الكتاب. قال الله في سورة المائدة، انتبه، في سورة المائدة، قال في المائدة: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، هو يكلمنا عن الأمم التي سلفت والكتاب الذي نزل فيهم، قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، هم كتب الله، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فواضح أن الله لا إله إلا هو كان يربط بين هذا الكلام والكتاب والرسالة وبين الطعام، فلا طعام ولا حياة ما لم تقم كلمة الله في الناس. ثم ستأتي فينا اللقاءات إن شاء الله، ويشرفنا أن نكشف للمؤمنين عورة الدجال، وأين مكامن فتنته التي لا يكاد الناس يستطيعون لها حولا ولا انفلاتا. ستجد مختصرا مفيدا بإذن الله أن هذا الذي نتكلم فيه هو أصل فتنة الدجال. بالتالي نبدأ في قصة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هي تبدأ بعدما أسلم إبراهيم لربه وصار له زوج وولد، أم إسماعيل ورضيعها إسماعيل. فأخذهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونزل الواد، الوادي الذي فيه البيت، ولم يكن يومها لا بيت ولا حضر ولا ناس ولا شيء. فجاء إبراهيم هذا الواد وترك أم إسماعيل وترك الرضيع. من الآن انتبه، ستجد أن الله يؤسس الدين على الضعيفين، على الأم وعلى الرضيع. ستجد أن الملة قامت من عند أم إسماعيل والرضيع، وأنه أهلك أعلى نظم الكفر والدولة التي يسميها الناس في الأرض بالأم والرضيع، عندما قال لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فيبدأ الله الدين من عند الضعيفين، الأم والرضيع. ثم لا ترانا نغيب عن أم عيسى عليه الصلاة والسلام مريم وذلك الطفل الرضيع: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وستعلم في الحديث الصحيح أن البيت أصلا أسس على ربوة، وما أدراك ما ربوة. ولكن من الآن كان لابد وكان واجبا على كل من يعظم ربه ويقول إن هذا القرآن كلام الله أن يستوقف ولو لدقائق. فهذه الأصول والطفل والرضيع والطعام والحياة، من هنا بدأ الدين، ومن هنا أسس الله لنفسه حمدا أقام عليه البيت. فإذا نحن آمنا بهذا فعلمناه وعلمناه، لن يكون شيء اسمه فصل الدين عن الحياة أو عن الدولة، إذ الدين هو الحياة والحياة كلمة الله. فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونزل بالضعيفين. الآن إبراهيم يمثل رب البيت، كما عندنا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وما أدراك. فكل أب بأمر الله رب بيته. الآن إبراهيم في هذه الصورة يمثل رب البيت للضعيفين، فجاء بالأم والرضيع إلى الواد، وترك معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. اسمع، الماء والطعام. فهذا الرجل الآن الذي يمثل دور رب البيت الذي يأتي بالطعام والأمان، يتركهما ويترك عندهما ما يقيم أودهما من الطعام والماء، ثم يستدير إبراهيم ويتولى، أدبر وتولى. فتبعته أم إسماعيل، واجعل نفسك مكان أم إسماعيل، ولتجعل الأخت السامعة إن كان لها ولد، هي تسمعنا وتعلم هذا الكلام أكثر من الرجل الشديد. الأم ذات الرضيع تعلم وقعها على القلب عندما يدعها زوجها صاحب الأمان والطعام ومعها رضيع في واد غير ذي زرع. استمع، فيتولى إبراهيم فتتبعه أم إسماعيل: يا إبراهيم يا إبراهيم. وإبراهيم لا يلتفت. لو جئنا للمؤمنين اليوم بصورة، أو دعنا نسميه يعني فيلما مصورا هكذا، نصور أبانا إبراهيم وهو يدع الضعيفين الأمة والرضيع ثم يتولى هكذا، لقال أحدنا: ما أقسى قلب هذا الرجل. ولكن قلبه ألين من لين قلوب المؤمنين جميعا، ولكنه مأمور فتولى. فتبعته الأم الضعيفة، قالت: يا إبراهيم، وهو لا يستجيب: يا إبراهيم. حتى فطنت فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: بلى. قالت: إذن اذهب فلن يضيعنا الله. تولى الرجل إبراهيم حتى وصل ثنية الوداع، فوقف هناك، ثم استدار بوجهه قبل البيت. لم يكن يومها بيت، ثم استدار عند ثنية الوداع. من الآن اعلم أخي أن الذي أمر إبراهيم أن يترك الضعيفين في الموضع الفلاني تحديدا الله نفسه، والذي قال لإبراهيم الآن استدر الله نفسه عند ثنية الوداع. في اللقاءات السابقة قلنا لك إن آخر من يرى الساعة راعيان من مزينة عند ثنية الوداع. الكلمة في نفسها أصلا ملغومة، ملغوزة، مليئة بالعلم. ثنية الوداع، ثنية من ثنى يعني رجع، زي ما ثنى هو إبراهيم، والوداع وما أدراك. فهو يودع الآن ما أمر به، والراعيان تمثيلا عن البشرية يودعون ويودعان ما مضى من البشرية. فاستدار إبراهيم، قال: اسمع، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إنما أراد الله أن يقيم بيته بواد غير ذي زرع. الأصل أن يقيمه لو هكذا نظن نحن بواد مليء بالزرع والحياة، ولكن أصلا أخذ الله أصلين، الرب الذي اللي هو إبراهيم رب البيت الذي يقوم على الأمن والطعام أخذه، وأخذ المنابت لنعلم أن الذي يطعم ويتربب على الناس أصلا هو الله، ولكن تغيب عنا هذه العلوم والمفاهيم عندما يكثر الزخرف وتتقرب الصورة فيكثر ضبابها، فنظن أن أبانا الذي أطعمنا هذا الذي كان يأتينا في البيت هو الذي يرزقها والذي يطعم. فأراد الله أن يعلم الناس أن الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف ليس الأب المرتزق في الأرض، ولكن الرب الذي في السماء لا إله إلا هو. اعلم هذا ثم افتح دكاكينك وارتزق ما تشاء، ولكن إياك أن تظن أن باب المرتزق غير باب البيت، الذي يطعم ويؤمن هو الذي رزق في الأولى والآخرة. الآن إبراهيم يدع الضعيفين بواد غير ذي زرع. أول ذكر لإبراهيم أصلا في سورة البقرة عندما جعله الله إماما للناس، قال إبراهيم كما قال الله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، انتبهوا الأمن الطعام، بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فتجد أخي أن القرآن كله جعل الربوبية لله أصلا ثم الألوهية من بعدها أنه يملك الأمن والطعام. الآن الدول كلها أصلا لا تقوم إلا على الأمن والاقتصاد، على الأمن والطعام. ففي اليوم الذي أمسك الله بالأمن والطعام جعل لنفسه الحق كله بغير شريك ألا يعبد إلا هو بالحق والقوامة. الآن يقول إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فتمضي أم إسماعيل فتأكل ما ترك لها من التمر وتشرب من الماء وترضع الصغير حتى نفد طعامهما، فلا طعام ولا أمان ولا رب اللي هو إبراهيم رب البيت، ولم يبق إلا الله لا إله إلا هو. فلما نفد جاعت وجاع الصغير وجعل يتلبط، يعني يتلوى ويتخبط، وكان رضيعا، يعني لك أن تحجب له حول أو بالكثير حولين، فكان يتلوى ولا تستطيع أن تنظر إليه. وأنا أحدث الآن كل أخت سامعة لها ولدها وصغيرها لو مثلت نفسها بذلك الحال، فجعلت لا تستطيع أن تنظر إليه، ثم جعلت تصعد إلى الصفا وتنزل من الصفا إلى المروة. وسنأتي ونشرح أن الذي جعلهما صفا ومروة هو الله. يا أخي من اليوم اعلم أن الذي يسمي هو الله. إذا قال صفا ومروة بنى دينه على صفا ومروة. ارجع أنت فقط تعلم لما اسمها صفا ولما هي مروة، ستعلم أن الله أقام دينا عند هذا الاسم، عند الصفا وعند المروة. فكانت تصعد إلى الصفا وتنزل إلى المروة تبحث عن الماء والطعام حتى يعني جرت أو سعت سبعة أشواط، حتى قال عليه الصلاة والسلام تعليقا على سعيها في الأشواط السبعة بحثا عن الطعام: قلت لك أخي أن الدين كله بدأ عند فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. فيعلق النبي عليه الصلاة والسلام على سعيها بحثا عن الماء والطعام، قال: فذلك سعي الناس بينهما. الآن لما كانت أم إسماعيل تسعى سمعت حسا، فقالت: قد أسمعت، يعني تريد أن تقول لذلك صاحب الحس أو الصوت: قد أسمعت، إن كان عندك رزق أو طعام فهاته. فإذا هي بالملك جبريل عليه الصلاة والسلام، فجاء جبريل فهمز بعقبه أو بجناحه في الروايتين الصحيحتين الأرض، فنبع الماء. فجعلت أم إسماعيل، انتبه الآن اللي تتصرف في أم إسماعيل هو حال البشرية كلها، البشرية كلها قائمة على هذه الأم. فجعلت أم إسماعيل تحوض الماء وتزمه زمزما، تحوضه وتزمه، والملك جبريل ينظر إليها. فقال الملك سطرا وبضع كلمات جعلها الله علوم الدين كلها: اصبر معنا في اللقاء المقبل بإذن الله في نبأ من السماء نقول كلمة الدين على لسان الملك جبريل